السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس المتم للثلاثين من برنامج الدرس الواحد الثالث. وقبل أن أبدأ به، سألني ما قام به بعض الإخوان من توزيع شيء لم نأذن به، وإذا وجد الإنسان كتبا توزع في هذا المسجد فليس له أن يأتي بما شاء ويضعه، لأن ما يدخل في هذا المسجد هو أمانة في عنق الإنسان، ولو أنه وزع شيئا يحتمل لكان الخطب يسيرا، ولكنه وزع شريطا يحرم باتفاق أهل العلم الخالف للمسجد، لأن عليه شعار الكفر وعبادة غير الله سبحانه وتعالى كنجمة داود. ومثل هذا والصلبان لا يجوز إدخالها للمساجد، فإن الأدلة جاءت بنقضها. فمثل هذا الجهل البالغ من جعلها على الأشرطة والتساؤل في ذلك، هذا كله من إظهار شعار أهل الكفر، ولكن إذا غلب الجهل وتكلم في الدين ما ينبغي أن ينزه الدين من كلامه صارت مثل هذه الأوابل. ولو سلمنا بأن ما في هذا الشريط نافع إن شاء الله تعالى، لكن إدخاله على هذه الصورة في المسجد من غير إذن أولا، ثم وقد سود بشعار أئمة الكفر ودعاته وأهل المبطلين من الأديان الكافرة، فهذا أمر عظيم. لذلك العلم يدفع عن الإنسان كل ريبة وشبهة، وطالب العلم إذا رأى مثل هذا استقبحه ورماه، لأنه يحفظ الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بنقض الصليب وتسوية القبور وهدم القباب وطمس السور، ويعلم أن شعائر الكفر لا تظهر ولا تشهر، أما جعلها على الأشرطة وتوزيعها في المساجد وإلصاقها على أبواب المساجد وغيرها، هذا كله فعل محرم، وإنما أوقع الناس فيه الجهل. والحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يتوقع من هذا عامة، ويتوقع من هذا خاصة في هذا المسجد، فإني لا آذن بأن يوزع الإنسان شيئا أبدا حتى يستأذنني، فإذا لم يستأذنني فقد باء بإثم ما وزع، لأن الإنسان مستأمن على هذا المسجد وذمة المسلمين في رقبته، فإذا وزع شيء فيه خطر وأشباه ذلك كان لاحقا لذمته. ولعل هذا الأخ أراد خيرا، ولكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه. فينبغي الإنسان أن يحذر، وبالجملة انتبهوا لهذا الأمر، فإن وضع الملصقات التي فيها الصليب أو نجمة داود أو أشباهها لا يجوز وضعها لا على المساجد ولا غير المساجد ولا الأشرطة ولا الكتب، لأنها شعار أهل الكفر ولا يجوز إظهارها، وينبغي أن ينبه الناس لهذا. ومن يعرف صاحب هذا الشريط الذي له اتصال بصاحب هذا الشريط الذي وزعه ووضعه، ينبغي له أن يرجع إليه وللشركة التي قامت بإنتاجه وينبههم إلى حرمة هذا. قبل الشروع في إقراء هذا الكتاب لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة فيصل ابن عبد العزيز ابن فيصل آل مبارك، ينحدر نسبه من قبيلة وائل القبيلة العربية المشهورة، أقبل علينا جزاك الله خير ببدنك مو ببصرك، ما رأينا هذا فعله إلا في دروس المساجد. ولم يعقب رحمه الله تعالى ذكورا ولا أعرف له كنية ولا لقبا، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 313 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 16 من ذي القعدة 76 بعد 300 والألف، وله من العمر 63 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، عنوان هذا الكتاب هو وصية نافعة لعموم أهل العلم والإيمان، كما جاء ذلك على نسخته الخطية بخط مصنفه وبه طبع. المقصد الثاني بيان موضوعه، وعنوان الكتاب كاف في بيان موضوعه، أنه وصية نافعة جمعت التنبيه على أمور عظيمة من الدين تصلح بها أحوال المسلمين. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى نصيحته هذه على فصول متتابعة لم يترجم لها، واكتفى بقوله فصل. وربما جعل الفصل متعلقا بأمر واحد، وربما بث فيه أمورا عدة، وفيه نفس لطيف من الجمع بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية وأشعار الحكمة. ومصنفه رحمه الله تعالى قليل العناية بعزو ما يذكره من الأحاديث إلى مصادرها، وكأنه قصد ذلك تخفيفا مناسبا للوصية. اقرب يا أخي اقرب. إن تركناك قبل لأن كان في أحد العوام من جماعة المسجد، والعوام لهم حكم وقد يسترهون علينا يفهمون خطأ في هذا الأمر. أما طالب العلم والشاب المتعبد ينبغي أن يعرف أن السنة هي أن يجلس في حلقة. نعم سم وحدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وزي عنا خير الجزاء. اما بعد، يقول علامه المبارك رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد السابقين واللاحقين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه والتابعين ومن اقتفى سنتهم واتبع آثارهم إلى يوم الدين. وسلم تسليما. أما بعد فأقول وأنا الفقير إلى الله تعالى وتبارك فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، هذه وصيتي لأولادي وإخواني طلبة العلم والدين من أهالي مسلم وغيرهم من سائر بلاد المسلمين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. والتقوى هي طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه. وقال بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على أمر الله، ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على أمر من الله، تخاف عقاب الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض المفسرين: تقوى الله حق تقاته أن يضاعف فلا يوصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ديباجة وصيته الأمر بتقوى الله عز وجل، وذكر آية النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصية الله عز وجل للأولين والآخرين هي تقوى الله عز وجل. وسبق أن عرفت أن التقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه وقاية بامتثال خطاب الشرع، وبينا أن هذا الحد سالم من المعارضة بخلاف غيره من الحدود. وذكرنا فيما سلف أيضا ما ذكره ابن عاصم الصغير في كتابه جنة الرضا، أنه رأى أبا إسحاق الشاطبي في منامه فسأله الوصية فقال له: اتق الله واخشه. ثم عرض ابن عاصم الصغير رؤياه هذه على شيخه أبو عبد الله المجاري، وكان من تلاميذ الشاطبي، فصدقه في وصفه الذي رآه. ثم استغرب من هذه الرؤيا وقال: إني سعيت إليه في طلب الوصية فقال لي: قد أوصاك الله سبحانه وتعالى من قبلي. ثم تلا عليه هذه الآية من سورة النساء، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، وهو حديث مخرج عند الترمذي وغيره، وفي أسانيده ضعف، ومن أهل العلم من يحسنها بمجموعها وفي النفس منه شيء. وذكر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونقل في تفسيرها ما ذكره بعض المفسرين: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وهذا قد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الحاكم في كتاب المستدرك، وجعل بين هذه النصوص تعريف التقوى، فعرفها بتعريفين اثنين: أحدهما قوله هي طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه. وسبق أن عرفت أن التقوى متعلقة بخطاب الشرع كله، خبريه المقتضي للتصديق وطلبيه الجامع للأمر والنهي بامتثال أمره واجتناب نهيه. فقصر التقوى على بعض أفرادها غلط. وثانيهما ما نقله عن بعضهم، وهو طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، أنه قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في السير، ثم قال: أوجز فأبدع. ثم ذكر كلاما حسنا في بيانه. ولابن القيم رحمه الله تعالى فصل نافع في بيان هذا المعنى في كتاب الفوائد. ثم عليكم فصل. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز. الحديث الحكيم. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عالم عابدي كفضلي على ابنائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقضى عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج بطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم: سخر الله له طريقا من الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يسمع وإن العالم ليستغفر لهم في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثوا الأنبياء وإن الأنبياء هل ورثوا النار ويقول إنما ورثوا العلم من أخذ بالحظ والآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يقبل عنه دعاء تدعو من الناس ولكن يقبل عنه بقبول عمائه حتى اذا لم يدع عنه اخذ الناس رؤوسهم جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله ظرفا من الادله الشرعيه من الكتاب والسنه النبويه تبين فضل العلم، وقد بسط القول في هذه الأدلة وزاد عليها أضعافها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة. ومجموع هذه الأدلة دال على تعظيم العلم الشرعي وأن فضله عظيم وشاوه رفيع وهو أفضل الأعمال من النوافل في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. والمراد بهذا العلم هو العلم المقرب إلى الله سبحانه وتعالى من علم الكتاب والسنة وعلوم الشريعة المتصلة بها، وليس المراد بذلك عموم العلوم كما يستدل بعض الناس بأن الإسلام جاء بتعظيم العلم ويذكر هذه الأدلة ثم يصيرها في علوم الطب والهندسة والرياضيات، فإن هذه العلوم إنما هي من العلوم المباحة، وأما العلوم الممدوحة المحمودة هي علوم القرآن والسنة وهي التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان. وأما علوم الدنيا فإنها تجوز ليتسهل للناس أمر حياتهم ويستعينون بها على قضاء مآربهم وبلوغ حاجاتهم، فإذا زادت عن هذا القدر الذي ينبغي أن يتعامل فيه مع المباح فإنها حينئذ تحرم إذا زاحمت العلوم الشرعية، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين أن هذه العلوم إذا زاحمت علوم الدين فإنه يحرم تعلمها. أما إذا تعلم الإنسان دينه بالقدر الذي أقله أن يعرف ما يجب عليه مما هو أصل الإسلام فله بعد ذلك أن يتعاطى هذه العلوم المباحة. والعلوم الشرعية التي نريدها بالإشادة والإشارة ليس مجرد الوقوف مع صور المسائل وظواهر الأدلة، وإنما المراد بالعلوم الشرعية العلوم التي تثمر لصاحبها الخير والعمل والرشد والتقى والهدى، فإن العلم تارة جاء محمودا ممدوحا وتارة جاء مذموما مردولا. فالعلم الممدوح المحمود هو علم الشريعة إذا أثمر العمل، والعلم المذموم هو علم الشريعة إذا لم يثمر العمل. ومن هنا كان لأهل العلم رحمهم الله تعالى مرتبة جعلوها فوق مرتبة العلم، وهي مرتبة الفقه التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن اسم الفقه لا يصح إلا لمن جمع بين العلم والعمل. أما من وقف مع ظواهر السور وما يتطلع إليه من عقل المسائل ومعرفتها، فهذا واقف مع شيء ربما رجع عليه بالضرر. ولما عقل السلف رحمهم الله تعالى هذا الأمر، كان همتهم في طلب العلم أن يحركهم إلى العمل الصالح. وكان أبو عمر المقدسي رحمه الله تعالى يقول: الناس يقولون العلم ما كان في الصدر، وأنا أقول العلم ما دخل مع الإنسان القبر. انتهى كلامه. ومقصوده رحمه الله تعالى ليس عيب الحفظ، وإنما مقصوده توجيه الأنظار إلى ما هو أعظم من ذلك، وهو ثمرة العلم من الرعاية والقيام بحقوق هذا العلم من العمل وما يجب للناس من حق. فصل: والعلم النافع هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة على الناس، وما كان سوى ذلك فهو فضل. قال بعض أهل العلم: العلم قال الله قال رسول قال الصحابة من كل العرفان، ما العلم نصرك بالخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان، وأخلصوا النية في طلب العلم وابتغوا به وجه الله تعالى والدار الآخرة. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة يزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات والإيمان بما نوى. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدأ بنصيبه في الدنيا فاتته نصيبه في الآخرة، ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له، ومن بدأ بنصيبه من الآخرة مر على نصيبه من الدنيا فانتظمه انتظاما. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا غلام اني اعلمك كلمات حول الله يحفظك حول الله تجد جاهد، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، وعلى ان الامه المجتمع على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وقال صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف من كلامه الوصية بأمور ثلاثة: أولها الوصية بأن المطلوب من العلم هو العلم النافع الراجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع كما عرفت سابقا هو ما دل على شيئين اثنين: أحدهما معرفة الله وتعظيمه وإجلاله وتقديره، وثانيهما معرفة أمره سبحانه وتعالى ونهيه. فإن ما كان من العلوم على هذا الوصف معرفا بالله وبأمره ونهيه فهو علم نافع، ومرد هذه العلوم النافعة إلى الكتاب والسنة وما عداهما من العلوم فهي إما آلة مطلوبة فهي إما آلة لفهمها وهي الضالة المطلوبة، وإما أجنبية عنها وهي الضارة المغلوبة، كما ذكر أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب العلم من فتح الباري. وذكر قول الشاعر: العلم قال الله، قول ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. فالعلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. ومثله قول شيخه وصاحبه أبي عبد الله الذهبي: العلم قال الله قال رسوله، إن صح والإجماع فاجهد فيه. ما العلم نصبك للخلاف حماقة بين الرسول وبين رأي فقيه. الوصية الثانية: الوصية بإخلاص النية في طلب العلم وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى به. وسبق أن عرفت أن الإخلاص هو تصفية قصد، تصفية القلب من قصد غير الله سبحانه وتعالى. فمن صفى قلبه من قصد غير الله سبحانه وتعالى أصاب الإخلاص، ومن أصاب الإخلاص رفعه الله عز وجل. قال بعض السلف: من صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه. فإنه بقدر صلاح نية الإنسان في أعماله كلها ومن جملتها طلب العلم، فإن الله عز وجل يمنحه ويهبه على قدر صفائها. وإذا صارت النية مخلطة أصابه من مراده المخلط والمكدر. وسبق فيما سلف أن بينا هذه المسألة العظيمة التي يجهلها كثير من الناس، وهي معرفة النية في العلم. وذكرنا أن النية في العلم مبنية على أربعة أصول: أولها أن ينوي المرء بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه، وثانيها أن ينوي به رفع الجهل عن غيره، وثالثها أن يقصد بذلك العمل بالعلم. ورابعها أن ينوي بذلك حفظ العلوم من الضياع. من يحفظ الضابط الذي ذكرناه غير مرة؟ وقد أشرت إلى هذا المعنى بقولي: نية للعلم ورفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم. وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. وهذه المسألة العظيمة يعظم الجهل بها، فإن الإنسان يعقل أن الإخلاص بالعلم مطلوب، لكنه لا يعرف الأصول المخرجة على هذا الأصل المتعلق بالإخلاص بالعلم. وإذا وعى هذه الأصول الأربعة علم أن الواجب عليه في نية العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم وهم الناس، وأن ينوي بذلك حفظ العلوم من الضياع، وأن ينوي أيضا العمل بهذه العلوم. أما الوصية الثالثة فهي وصية طالب العلم بأن يعلم أن رزقه مكتوب، وأن الله عز وجل تكفل بذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكثير من طلبة العلم تجرهم الدنيا بسبب فرق قلوبهم من أن لا يصيبوا حظهم من الدنيا. وإذا جر الإنسان هذا البلاء إلى نفسه تسارع به وتجارى كما يتجارى الكلب بصاحبه فأمرضه وأرداه، فإن من الناس من يحرم بركة علمه بسبب غلبة الدنيا عليه، فإن الدنيا إذا غلبت أعلت، كما قال ابن السماك رحمه الله تعالى وأحمد وغيرهما: طلب الدنيا داء، وإذا اجتر الطبيب المرض إليه كيف يداوي؟ فإذا غلب على الإنسان حب الدنيا وأتبعها نفسه فإنه يمرض نفسه بهذا الوارد الذي يستسلم له، فيجب أن يطمئن طالب العلم بأن الله عز وجل قد قسم له الرزق، ويطلب من الرزق القدر الذي يعينه على طلب العلم. ومن رأى في سير العلماء رحمهم الله تعالى وكيف أنهم كانوا يطلبون من الرزق ما لا يشغلهم عن المراد الأعظم وهو طلب العلم، ويستعينون بذلك في تحصيل العلوم في مبادئ أمرهم، كيف أن الله عز وجل ورثهم علما عظيما ورفعهم مقاما عليا. وأذكر من المتأخرين محدث اليمن العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، فإنه كان أول مبدأ طلبه في الحجاز كان يعمل بوابا لعمارة يتقوت بذلك، ثم ما فضل من وقته ذهب إلى الحرم وقرأ على العلماء، فلما كان طلبه للرزق الظاهر قليلا متعه الله عز وجل بالرزق الباطن ورزقه علما عظيما. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. ولا تجعل الدنيا أكبر منكم ولا مبلغ عندكم، وقولوا ما عند الله أوسخ، أو قولوا ما عند الله أوسخ منكم بما في أيديكم. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. واستغنى عن الناس كبيرهم وصغيرهم وملوكهم وسلطتهم. قال تعالى: تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا معشر قراء التمس الرزق، ولا تكونوا عالة على الناس. قال رضي الله عنهما: يقول أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإن الله تعالى إنما يرزق الناس بعضهم من بعض. وتلقى الله تعالى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: احرص على ما ينفعك ولا كلام الناس، فإنه لا سبيل إلى السلامة من ألسنة العامة. وقال آخر بن صيفي: من ضيع زاده اتكل على زاد غيره. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أما سلاح المؤمن في هذا الزمان. وقال خالد بن صفوان ابنه: يا بني أوصيك باثنتين من تزاد خير ما تمسكت بهما، درهمك لمعاشك ودينك لمعادك. قال الشاعر: دعني أصون حب وجهي عن رذالته، وإن تغربت عن أهلي وعن ولدي. وقال: كما لا خير في من لا يجمع ما يصون به عطره، ويحمي به مروءته، ويسلو به رحمه. وإذا ابتلي. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى في وصيته السابقة ما ينبغي على طالب العلم من تطمين قلبه بأن الرزق مقسوم، نبهه إلى طلب الرزق بالأسباب المشروعة، وحذره من غلبة الدنيا عليه، فقال: ولا تجعلوا الدنيا أكبر همكم ولا مبلغ علمكم، وكونوا بما عند الله أوثق بما في أيديكم. ثم ذكر من الآية والحديث ما يدل على هذا المعنى، وفي ضمنها الحث على الاستغناء بالاستعفاف، فإن من استعف أعفه الله، كما جاء في حديث أبي سعيد المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يستعف يعفه الله. ثم إن الغنى الذي ينبغي أن يطلبه الإنسان هو غنى النفس لا غنى البدن، فإن الإنسان إنما يكون غنيا بغنى نفسه من المعارف والقوة القلبية بصلاح باطنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني عن الأعراض الدنيوية من المال والملابس والمراكب وغيرها، إنما الغنى غنى النفس. وفيما ذكره من كلام السلف رحمهم الله تعالى من الحث على التقوت لا يخالف هذا المعنى، فقول سفيان: المال سلاح المؤمن في هذا الزمن، ووصية خالد ونحوها، يراد بذلك المال الذي تقوم به الحال. أما المال الذي يشغل عن الأمور العظيمة كطلب العلم والأعمال الصالحة وهو زائد عن حاجة الإنسان، فينبغي أن يحذره الإنسان وأن يجنبه نفسه، لأنه إذا تسلط عليه أبعده عن الله سبحانه وتعالى، فإن المال يطغي ويفسد، وربما أخرج الإنسان من الهدى إلى الهوى، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن الهدى إلى الضلالة، كما وقع هذا لقارون، فإنه طغى وتجبر بماله فخسب الله عز وجل به وبداره في الأرض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الشافعي: احرص على ما ينفعك ودع كلام الناس، فإنه لا سبيل إلى السلامة من ألسنة العامة. وإنما أدخله في هذا الباب لأن من أبواب طلب الرزق ما قد يستقبح عند بعض الناس، فيظن طالب العلم أن استقباح هؤلاء موجب له أن يترك هذا الأمر الذي يترزق به على قدر حاجته، ثم بقية وقته يعمره بطلب العلم، فحذره من الإنصات إليهم. وهذا أصل كلي في ترك الإنصات لكلام الناس، كما سبق بيانه غير مرة وآخرها في درس الوسائل المفيدة قبل صلاة العشاء. ونبه الشافعي إلى علة ذلك بقوله: فإنه لا سبيل إلى السلامة من ألسنة العامة. وهذا معنى قولته الأخرى: من ظن أنه يسلم من الناس فهو مجنون. فلا يسلم أحد من الناس، فإن القائمين بتطلب العورات والعثرات كثر، وهو طبع في ابن آدم، وقل أن تسلم منه النفوس، والنفوس الشريفة المتخلصة من هذا الأمر قليلة جدا. وأحق الناس بالسلامة من هذا الداء هو طالب العلم، فطالب العلم ينبغي أن يكون ممسكا للسانه، جامعا لقلبه على ما ينفعه، غير ملتفت إلى هذه الترهات التي تشغل الأوقات وتمنع العبد من السير بقلبه إلى رب الأرض والسماوات. وإذا ابتليتم بالملوك فخالقوهم وناصحوهم على حسب قدرتهم، ولا تقولوهم فإن عليهم ما هم منكم عليهم، وعليهم ما هم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر عليكم مرة ترون منهم ما تنكرون، فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي رضي وتابع فأولئك هم التابعون. ولا تذلوا أنفسكم وتهينوها بالطاعة، قال بعض العلماء: أرى الناس من داناه النوع هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا. ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا، تحياه بالأطماع حتى تجهما. قال صلى الله عليه وسلم: ما بإبان جائعان أرسل في زريبة غنم لأفسد لها من حب المرء المال والشرف دينه، وإن حصل منه نصف بغير خيانة لهم في أعمالهم ولا ظلم لأحد فلا بأس به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عمر العطاء فيقول: أعطه أفقر مني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتمول أو تصدق به، وما آتاك من هذا المال وأنت غير مشرف. صلى الله عليه وسلم. وأنت غير مشرك ولا سائل. يعني متطلع. وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبع نفسك. وإن كان المال حراما فلا يجوز أخذه ولا أكله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمن بما أمر بالمرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر ويقيم السفر أشعث أفضل، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، كأن يستجاب له. في بعض الأحاديث: إن الرجل إذا كان عليه ثوب في ثمنه درهم حرام لم تقبل صلاته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن استعملنا منكم على عدل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان الهدى يأتي به يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: خير كسب كسب العالم اذا نصح. قال صلى الله عليه وسلم: ان استعملناه منه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو عيون. قال صلى الله عليه وسلم: ان استعملناه على عمل فليجد بقليله وكثيره فما اوتي منه اخذ وما نهي عنه انتهى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يذكر صاحب مكس صاحب مكسب لا يدخل صاحب مكس جنة. قال يزيد بن هارون: يعني العشار. العشار، العشار الضرائب، يعني تعشير الأموال على المسلمين فيما سلف، وهو ضرب الضرائب والجمارك وأشباهها. نعم. قال يزيد بن هارون: يعني العشار. وقال صلى الله عليه وسلم: الحالوين والحاضرين وبينهما مشتبهات لا يعلمن قال سواء دين وعرض. وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. وقال بعض العلماء: لا يبلغ العبد أن يكون متقيا حتى يدع ما لا بأس به حرم مما به بأس. وإن غلبتك نفسك واختارت من اختار مجالسة الملوك ومصاحبتهم فاعلم أنه حقا لربك حقا لنفسك حقا فأعط كل ذي حق حقا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أطاع الأمر وأطاع لمن أطاع فقد عصى الله، ومن عصى الأمر فقد عصى لمن عصاني فقد عصى الله. قالت الحكماء: إمام العالم خير من مطر غافل، وإمام غشوم خير من فتنة تلوم. ولما يزع ولما ولما يزع الله ولما ولما ولما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. وقال عبد الله بن عمر: إذا كان الإمام عادلا فله الأجر وعليك الشكر، وإذا كان الإمام جائعا فله الوزر وعليك الصبر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال لي أمي: أرى هذا الرجل يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستثمرك ويقدمك على أكاد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإني موصيك بخلال أربع: لا تفشين له سرا، ولا يجربن عليك كذبا، ولا تطوي عنه نصيحة، ولا تقتابن عنده أحدا. قال خالد بن صفوان: من صفب السلطان بالصحة والنصيحة كان أكثر عنه ممن صفبه بالغش والخيانة. وقال: من توفى عند من خدم السلطان أن لا يغتر به إلا رضي منه، ولا يغير له إلا سخط، ولا يستفتر ما حمله، ولا يلحف في مسألته. وقال أيضا: لا تكون صحبتك للسلطان إلا بعد رياضة منك لنفسك على طاعته، فإن كنت حافظا إذا ولوك ولاه على الولاية ولوك. فإن كنت حافظا إذا ولوك لا ولوك حذرا إذا قربوك أمينا إذا ائتمنوك، دليلا إذا صرموك، راضيا إن أسخروك. تعلمهم وكأنك متعلم منهم، وتؤدبهم وكأنك متأدب بهم، وتشكرهم ولا تكلفهم الشكر، وإلا فالبعد منهم كل البعد، والحذر منهم كل المعد والحذر كل الحذر. وقال: وإذا نزلت من السلطان بمنزلة الثقة فلا تلزم الدعاء له في كل ليلة. وقيل: إنما السلطان سوق ما نفق عنده حمل إليه. نفق عنده يعني من ما راجع عنده وقبله حمله الناس إليه. نعم. فما نفق عنده حمل إليه. وقال: وانقضي نصيب السلطان أن لا يتكلم عنه نصيحة وإن استثقلها وليكن كلامه له كلام رتق لا كلام خط حتى يخبره بعينه من غير أن يواجهه بذلك، ولكن يضرب له الأمثال ويخبره بعيب غيره ليعرف عيب نفسه. لما كان من أعظم ما يفسد حامل العلم صحبة الملوك والسلاطين كما استفاضت في ذلك الآثار عن السلف رحمه الله تعالى، نبه المصنف رحمه الله تعالى في وصيته هذه إلى ثلاث وصايا تتعلق بصحبة الملوك والسلاطين. فقال في أولاها: إذا ابتليتم بالملوك فخالطوهم وناصحوهم على حسب قدرتكم ولا تخونوها. فالواجب على الإنسان إذا ابتلي بخلطة الملوك نصح لهم حسب القدرة ولم يخنهم وقام بما لهم من حق ولم يذل نفسه لهم ولا أهان نفسه بالطمع وكثرة الطلب منهم، بل يعز نفسه بالترفع عن عطاياهم وهباتهم لئلا تكون هذه العطايا والهبات بطول صحبته لهم مقربة إلى موافقتهم ما قد يقع منهم من باطل. وذكر أبيات الجرجاني وهي أبيات نفيسة جدا ذكرها جماعة منهم السبكي في معيد النعم ومبيد النقم، وكان أهل العلم كما ذكر ابن الشيخ البلوي في ألف باء يحملون طلابهم على حفظ هذه القصيدة، فهي حقيقة بالحفظ وهي مذكورة كاملة في ديوان علي بن عبد العزيز الجرجاني وهو مطبوع. أما الوصية الثانية فهي الإذن بتناول ما حصل منهم من رزق بغير خيانة لهم في أعمالهم ولا ظلم لأحد. فإذا وصل إلى الإنسان رزق من هذا الباب فلا بأس به أن يأخذه، كما جاء في ذلك حديث ابن عمر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وقبل ابن عمر رضي الله عنه عطية المختار ابن عبيد الله. أما إذا كان المال حراما فلا يجوز أخذه ولا أكله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكر الأحاديث المشتملة على التحذير من أخذ الأموال بغير حقها. أما إذا كان ما وصل إليه من رزق السلطان في وجهه جائزا مباحا فله ذلك، وما تردد بين الشبهة والحل فإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور المشتبهات، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأولى الناس بإعمال هذا الأصل هم أهل العلم. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى وصية ثالثة، وهو أن يعرف الإنسان أنه إذا غلب على نفسه واختار مجالسة الملوك أن يعلم أن لهؤلاء الملوك حقا ولله سبحانه وتعالى حقا ولنفسك حقا، فلهم من الحق أن يطيعهم فيما أمروا به من معروف، ولله عز وجل من الحق أن لا يطيعهم في ما أمروا به من معصية، ولنفسه من الحق أن لا تشغله صحبتهم عما يجب عليه من الحقوق. يريد الملك فأخذ شيئا من تراب ثم نفخه وقال له: إن ملكك وملك المغل، يعني المقول الذين كانوا من أعظم ملوك الأرض، إن ملكك وملك المغل لا يساوي عندي فلسين. ومما يتصل بهذا المقام أن مصنف الكتاب رحمه الله تعالى كان من هذا الجنس، ومن أخباره مما حدثني به الشيخ عبد الله بن صالح بن فريج حفظه الله عالم عفيف، وهو من تلاميذ المصنف رحمه الله تعالى، أن الشيخ رحمه الله تعالى كان في مجلس درسه في إحدى البلاد التي تولى قضاءها، وكانت العادة الجارية في هذه البلاد فيما سلف أن يحضر أمير البلد ووجهاؤه وعامة الناس مجلس العلم عند قاضي البلد مع طلبة العلم. فلما انقضى الشيخ رحمه الله تعالى وفرغ من درسه، كان في المجلس رجل بينه وبين أمير البلد خصومة، فلما رآه أمير البلد استعظم أن يحضر في مجلس يحضر فيه الأمير وبينهما ما بينهما، فألقى عباءته وهي التي يسميها أهل البلد بالبشت، ألقاها الأمير وراء ظهره وقام، وكان رجلا طوالا قويا يريد أن يوقع بخصمه في المسجد كيف يجرأ على الحضور في مجلس يحضر فيه. فلما قام هذا الرجل كان الشيخ فيصل رحمه الله تعالى ذا قوة وبسطة، فعمد إليه فأخذه بتلابيبه وقال له: إن هذا الرجل في مجلس العلم، وإذا جاءك في مجلس الحكم فافعل به ما شئت. ومن أخبار أيضا العلماء المتأخرين من الاستغناء عن السلاطين ما أمكنهم وعدم الابتلاء بأحوالهم، أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كما حدثني بذلك تلميذه شيخنا أحمد الأمين الشنقيطي حفظه الله تعالى، لما أقام في الرياض كان يطوف به بعض أهل الحاجة من أهل بلده ممن يأتيه من المدينة أو ينزل عنده لقراءة عليه، فأرسل الملك سعود رحمه الله تعالى بعض ولاة المال من القائمين على ولاية المال يعرض عليه شيئا من عطية الملك، فتأبى الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى عنها، مع أن ذلك الرجل قدم بين يدي طلبه أن إمام المسلمين يعتذر من تقصيره من القيام بحقكم ويأمل منكم أن تأخذوا هذا المال وتصلحوا به ما تحتاجون إليه، فشكر له الشيخ محمد الأمين بادرته هذه وأخبره أنه في غير حاجة إليها، فألح عليه هذا الرجل وقال: خذها وفرقها على المساكين من طلاب العلم ممن تعرفهم، فقال: فرقها أنت أو ليأمر هو من يفرقها عليهم. فلما رأى مزيد إعراضه قال له: إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قبل عطية المختار بن عبيد الله الكذاب المبيض، فكيف لا تقبل عطية إمام المسلمين؟ فقال له: يا هذا، إني لا أعرض حاجتي على ملك لا يعرف حاجتي إلا إذا عرضتها عليه. وأبى أن يقبل منه المال، وخرج هذا الرجل بما جاء به من مال. والمقصود أن الإنسان إذا تغرغر بحلاوة الشريعة في غنى النفس ومعرفة طرق الشرع في معاملة الولاية نجا وسلم، وإذا خبط خبط عشواء فيها عند ذلك زلت به قدمه وضل عن الصراط المستقيم. نعم. وعلى أن العافية والبعد عن المناصب والملوك خير من التواسع في الدنيا والآخرة، فمن أراد راحة نفسه وسلامة دينه فلا يكن أمير ولا قاضي ولا يتعرف من ملوك من جربه تدريبتي عرف مثل معرفتي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمنان أفلحت يا قدين إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عليما. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أخاف ذلك منكم فلا يكونن عليما ولا شرطيا ولا جاريا ولا خازنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وصية أخرى هي أن العافية والبعد عن المناصب والملوك خير للإنسان وأسلم له في دنياه وأخراه، فمن أراد راحة نفسه وسلامة دنياه فلا يكن أميرا ولا قاضيا ولا يتعرف بالملوك، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي كما قال رحمه الله، لأنه كان ذا صلة حسنة بملوك الوقت وتولى القضاء في كثير من البلدان في هذه الدولة حرسها الله. ثم ذكر حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيدان هذا الأمر، أما أولهما فضعيف وأما الثاني فصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا المناصب المعروفة بهذه الأسماء اليوم، فاستنبط بعض الجهال من هذا الحديث أنه لا يجوز العمل في العسكرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكون الرجل عريفا ولا شرطية، وإنما معنى هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له في ذلك الزمن أن يتنهى أن ينتهي عن تولي المناصب كلها لا عسكريتها ولا غيرها، وذلك إذا ولي الأمور شرار الناس ممن يؤخر الصلاة عن مواقيتها. وهذه في إما إذا كان الإنسان لا يتمكن من ولايته في درء الشر وفعل الخير، فإذا كان الإنسان لا يتهيأ له في الولاية دفع الشر ولا فعل الخير فإنه يجب أن يمتنع عنها، وأما إن كان مع وجودهم يستطيع أن يفعل الخير ويدفع الشر فإنه عندئذ يؤذن بذلك وقد يكون واجبا في حق بعض الناس. وقد رفع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فتوى من رجل يتولى المظالم على المسلمين ويأخذ منهم العشور والضرائب للسلاطين، ولكنه يرفق بهم ويتلطف قدر ما يستطيع في وسعه، ويقول إنه إذا ترك هذا الأمر ربما تولى عليهم من يسومهم سوء العذاب، ويكون التفاته إلى إرضاء السلطان أعظم من التفاته إلى إرضاء الرحمن، فهل يبقى على ما هو عليه أم يترك هذا الأمر؟ فأخبره رحمه الله تعالى بأن بقاءه في هذا الأمر متعين ليخفف الشر عن المسلمين. والمقصود أن هذه المسائل لا يتقنها إلا أهل الرسوخ في العلم، فهم العارفون بما يقدم عليه وما يحجم منه من أمر ولاية السلطان، وما يصلح له الإنسان وما لا يصلح له الإنسان. ومن جملة ذلك على وجه الإجمال أن بعض الصالحين أسدى معروفا لأحد أمراء الوقت فيما يتعلق بشفاء بعض أهل بيته من علة كانت علتهم فرقاهم، فكتب الله عز وجل على يده شفاءهم، فلما شفوا بعد عجز شديد بعد تعاطي هذه الأدوية العصرية البدنية سعد ذلك المتأمر بما صار عليه الأمر، وتقدم إلى هذا الرجل الصالح بأن يطلب منه ما شاء من البلاد التي هي تحت ولاية إقليمه ليوليه ما شاء منها، فرجع هذا الرجل مسرورا بهذا العرض يعرضه على بعض علماء الوقت، فلما عرضه على بعض علماء الوقت سأله أنت تسألني مستشيرا مسترشدا أم أنك قد أزمعت على شيء؟ فقال بل ما أتيت إلا لأجل استشارة. قال فإن أتيتني مستشيرا فلا تتولى شيئا، فإنك إذا توليت شيئا لم تعد أن تكون مأمورا يقال لك افعل كذا ولا تفعل كذا، ولكن ابتعد عن الولاية وابقى في ذلك البلد، فإذا رأيت منكرا أردت إبطاله أو معروفا أردت إظهاره فتعال فادخل على هذا المتأمل، فحينئذ ستجد منه القبول والإقبال وأمر من حوله بأن ينفذ ما تطلبه. وهذا من كمال فقه أهل العلم الراسخين، وهي صبغة علماء هذا البلد، كما عرف الإنسان وطلع وجرب من أحوالهم في هذا الأمر. وأما ما يزعمه بعض الناس من أن علماء هذه البلاد مداهنون للسلطان مقاربون له موافقون على ما هو عليه مما يقع من الباطل، فهذا من أعظم الهراء، وأكذبه وأجرعه، فإن كثيرا من علماء هذه البلاد على حال من نقص الحال وعدم الغنى، وربما رأيت ظاهرا هذا ظاهرا في أحوال بيوتهم أو في مراكبهم. أما من رزقه الله عز وجل الغنى منهم فإن الصحابة رضوان الله عليهم كان فيهم أغنياء، والعلماء من قبل كسفيان الثوري وعبد الله المبارك كان فيهم أغنياء. وإنما يكون الغنى ثلبا في العالم إذا شغله عن دينه ومنعه من بيان الشريعة المأمور بها. أما إذا كان هذا المال سبيلا إلى الاستغناء عن أوضار الدنيا وعطايا من قد يحمله على قول الأقوال فإنه حينئذ محمود. وعلماء هذا البلد بحمد الله من أنصح العلماء لولاتهم، ولا يوجد بلد فيه من بلاد المسلمين ينصح العلماء فيه لأهل الولاية كما في هذا البلد، بل من حمد الله أن علماء هذا البلد لا ينصحون لولاة هذا البلد فقط، بل هم ينصحون الولاة من خارج هذا البلد. ومن أراد أن يقف على هذا بدلائله فلينظر رد العلامة عبد المحسن بن عباد حفظه الله تعالى على البوطي، فإنه ذكر صورا من ما قام به هو فضلا عن من هو فوقه من علماء البلد، كما قال من نصيحة ولاة هذا البلد وخارج هذا البلد، وصور برقياته التي ترجع إلى 30 سنة في نصح ولاة هذا البلد وغير هذا البلد. ولكن ولاة البلد يعلمون أن نصيحة السلطان لا تكون بالتشهير على المنابر والكلام في مجامع الناس وتحديث كل أحد، بل يعلمون بأن النصيحة تقر في أذن السلطان وتبين له، ويهتبلون من الفرص ما يعظون به السلاطين ويردونهم إلى رب العالمين. ومن عجيب ما اتفق أن أحد علماء هذه البلاد الكبار لما عرض له المرور على أحد الأمراء أظهر هذا المتأمر شرحته عليه وكيف أنه لا يأتي إليه وإنما يبعث بالرسل والمكاتب إليه، وقال إلى من تتركوننا؟ فقال العالم بالله نترككم لله، فإنكم إذا حفظتم الله سبحانه وتعالى حفظ الله لكم ولايتكم، وإذا حدتم عن أمر الله عز وجل عاقبكم الله عز وجل بقدر ما فعلتم. وإنما ذكرت هذه القصص مجملة لما فيها من النفع والبيان التام بأن علماء هذا البلد قائمين بالنصيحة على الوجه الذي أذنت به الشريعة، ويعرفون أن هذه الأمور أمور لا تظهر لكل أحد ولا يحدث فيها كل أحد، بل هي أمور الخاصة، ومن سار على دربهم نجا، ومن عدل عن طريقهم إلى الطرق الحادثة هلك وأهلك. نعم. وإذا كان السلطان صالحا وزراءه فرأسه تنعقبه من الناس ولم يستطع أحد أن يتعلم بمنفعة، وشبهوا ذلك بالماء الصافي يكون فيه التمساح، فلا يستطيع أحد أن يدخل فيه وإن كان متأذنين. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة منهم مقام الدنيا يوم لا غنى كاظمه، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى وقلبه معلق بالمساجد وربنا يتحابك ما يجتمع على ذلك فرض عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجلال قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما أخذني منه، ورجل قال الله خالق فرض عنا. قال صلى الله عليه وسلم: سنة في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنة في الإسلام سنة سيئة كان عليه أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد بالأهل خيرا، إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. قال صلى الله عليه وسلم: أن المسلم عند الله على منابر النور الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا وما ولوا أو ولوا، كلاهما ضبطان صحيحان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة تتصل بما سبق من حاجة السلطان إلى من يحثه ويأمره بالمعروف ويدله على الخير، فإنه ما من أمير إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحثه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحثه عليه، كما ثبت بذلك النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فهذا الأمر وهو وجود بطانة الشر مع بطانة الخير غير مختص بزمان ولا مكان، بل لا تزال الملوك على هذه الحال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يعرف من نفسه أنه قادر على إيصال الخير إليهم ونصيحتهم وأمرهم بما فيه نفع المسلمين فعليه ذلك، فإن ذلك من أعظم العمل. ومن خشي على نفسه فإن السلامة لا يعدلها شيء. ثم ذكر الأحاديث التي فيها تنبيه ولاة الأمر إلى ما يجب عليهم من العدل وفضله، وإلى شر أمرهم إذا أساءوا، وحسن أمرهم إذا أحسنوا، وأن لهم أجرا عظيما بالأحاديث التي ختم بها المصنف رحمه الله. والمرجع المقصود من الوصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعون ما فيها إلا صدر المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث الضعيف الذي لا يصح. والدنيا ملعونة يعني الأعراض التي فيها من متاع الدنيا من المراكب والمآكل والمشارب، والمراد باللعن دمها وعيبها. اعلم ان اصل العلوم وينبوع الحكم هو كلام الله تعالى، وفي حديث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انها ستكون فتن. فقلنا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبا ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم والفصل ليس الهزل. من تركه من جبار فصله الله، ومن اتركه لا من غيره اظله الله. هو حبل الله متين وثيق حكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسن ولا تشبع به العلا ولا يخلق عن كثره الغد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن اذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة القرآن وهذه الذي كان يعمل في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران حاجان عن صاحبهما. وقال صلى الله عليه وسلم: خلق من تعلم القرآن وعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من يقرأ القرآن وما يقضي مع السلام كرم الله، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق نومته. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن ترجى ريحها طيب وطعمها طيب، مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فيتبعها ريحها وطعمها، مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كرهها ريحها طيب وطعمها مر، مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن فيتحولها ليس لها ريح وطعمها. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله يقرا ما يكتب القول يضع في اخر القول، صلى الله عليه وسلم: احسن الى المثنين. رجل اتاه الله قرانه ويقول: اني انا الليل وانا النهار، ورجل اتاه الله مالك ويقول: انا الليل وانا النهار. وقال صلى الله عليه وسلم: فرحه كتاب الله يبلغ حسنه من بحث اثاره لا اقول الف لام في الحرف، لا اقول الف لام من حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف من حرف. وقال صلى الله عليه وسلم إن لم تستفيدوا في شيء من القرآن فبه خير. وقال صلى الله عليه وسلم قال صاحب القرآن فأورثت فوقت أورثت فوقت الدنيا فإن منزلتك عند آخر أي تقرأها. وقال صلى الله عليه وسلم تعالى ولقد أولى الناس محمد يذكر بعقولها. وقال صلى الله عليه وسلم أذن الله شيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن حسن الصوت يتغنى بالقرآن شربه. وقال صلى الله عليه وسلم من يتغنى بالقرآن يتغنى معنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن. وعن مسلم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله صلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدركم السلام عليكم فقرأتم عليه فوق نساحة هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن فالتفت إليك زعيما فليتا. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من لا يتمثل الله يراه الدار وبينهم من نزلت المسكينة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. قال الله تعالى إن الذين يأتون كتاب الله فأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال بعض العالمين منع القرآن منع القرآن بوعده ووعيده انكسر منع القرآن بوعده ووعيده منع القرآن بوعده ووعيده نقل العيون دليلها لا لا بنيلها لا تهجع أعد أعد من أول منع القرآن منع القرآن بوعده ووعيده نقل العيون إليها لا ترجع فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ومن ترك الذنوب وكان مطمعه حلالا طعمه كان مطعمه حلالا فتح الله عليه فهم فتح الله عليه فهمه ويسر له أمره وأذن له وعداه ووصفه من لا يحزن. قال صلى الله عليه وسلم فلذهب من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. قال بعض العارفين لقرص شعير ثابت غير ماله بغير إدام والذي يسمع النجوى مع العز في البيت وطاعة خالقي ألذ على قلبي من البن والسلوى. وقال عبد الله بن مبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار رسول وربانها. قال آخر شكوت إلى رفيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال علمي أن العلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أمرا عظيما وهو أن أصل العلوم وينبوع الحكم هو كلام الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل جمع في القرآن أصول العلوم النافعة يدرك ذلك من أدركه ويغيب عنه من حرمه. ولما عقل السلف رحمهم الله تعالى هذا الأمر كثرت وصيتهم بالنظر في القرآن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد العلم فليثور القرآن. وقال مسروق رحمه الله تعالى ما من شيء نسأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو في القرآن ولكن علمنا عزب عنه. وقال ابن عباس فيما ينسب إليه من الشعر: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصروا عنه أفهام الرجال، فإن هذا القرآن موعظة وذكرى وهدى وبشرى ورحمة للمؤمنين، وإنما يرزق الإنسان من هذه الرحمة والهدى على قدر عنايته بتدبر القرآن العظيم وتفهمه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث النبوية ما يحض على ذلك، وجميع هذه الأحاديث التي ذكرها هي أحاديث صحاح، إلا حديث علي الذي صدر به وهو الحديث الطويل إنها ستكون فتن، فهو حديث ضعيف. وكذلك حديث ابن عباس: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخلف، فهو ضعيف أيضا، وهما عند الترمذي. وهذه الأحاديث التي فيها الحض على العناية بالقرآن والإقبال عليه وبيان ما في ذلك من الأجر العظيم والخير العميم ومنفعة الدنيا والأخرى، كلها مما يحمل العبد على تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى واستنباط العلم منه. كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي هذه الآية سر لطيف في ذكر القفل، وذلك أن على القلب قفل يشتد بقدر انصراف الإنسان عن تدبر القرآن الكريم، وينحل هذا القفل ويزول بقدر إقبال الإنسان على تدبر القرآن الكريم. ولما كان أعظم هم السلف الصالحين رحمهم الله تعالى تدبر القرآن، كانوا يستنبطون منه وجوها عجيبة، كما قال ابن وهب: كنا نعجب من نزع مالك في القرآن، يعني حسن استدلاله بآية. قال: فسألنا عنه أخته فقالت: إنه إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن. وهذا دليل على أن إقبال القلب على القرآن بقراءته وتدبره وتأمله يفتح للإنسان باب الفهم عنه. ولهذا كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو حافظ قوي للقرآن الكريم، كان يقرأ اللوح الواحد مما يريد تفسيره 100 مرة، لأن إدمان القراءة وتكرارها يفتح للإنسان بابا من الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الباب لا يفوز به من ألظ بالقراءة وإن كانت خيرا عظيما، ولكن لا بد من طهارة القلب، فإن انتفاع العبد بالقرآن الكريم على قدر طهارة قلبه، كما قال عثمان رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الفضائل: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. وقد قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة: كل قلب فيه دغل وحسد وحقد فإنه لا يعطى سلب القرآن، لا يعطى فهم القرآن. ونصر هذا المعنى واستدل بهذه الآية الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان. ويصدق هذا ما جاء عن سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى إذ قال: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يبغضه الله عز وجل. فعلى قدر طهارة قلب الإنسان من نجاسات الأهواء والشهوات، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له باب الفهم في كتابه عز وجل. وكما أن الملوك تصون جواهرها عمن ليس أهلا لها، فإن الله عز وجل يصون كتابه عن القلوب التي ليست أهلا له. فالقلوب التي يجتمع فيها الحقد والغش والدخل والغيظ على أحد من المسلمين وكراهية ظهوره، فإنها تسلب فهم القرآن الكريم. وكذلك إذا غلب على الإنسان حب الدنيا وتبعها وطردها حتى عمرت وقته، فإنه لا يعطى فهم القرآن الكريم، فإن الإنسان ينبغي له حتى يؤتى هذا الفهم أن يكثر من قراءة القرآن، وأن يطهر قلبه من الأهواء والشهوات، وحينئذ تكون له لذة عظيمة في كتاب الله عز وجل. وقد رأيتم صلاة الفجر حسن استنباط الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في مناسبات القرآن في سوره بدءا وختما، وكيف أنه يذكر من المعاني فيها ما يدل على فهم عميق لكتاب الله سبحانه وتعالى. وأكثر الناس لا عناية لهم بالطريق التي تعين على الفهم، فهم يحفظون القرآن لكنه حفظ تلقين وليس حفظ يقين، فهم يعرفون حروفه ويفرقون بين الآيات المتشابهات في سوره، ولكن حفظ اليقين بإدراك معانيه هذا أمره قليل. وقد نعت لي الشيخ عبد الله بن غديان طريقة نافعة في كيفية الوصول إلى حفظ اليقين الذي يفهم به الإنسان القرآن الكريم، لعلنا إن شاء الله تعالى غدا نوزع الورقة التي كتبتها عن الشيخ حتى ينتفع بها الإخوان. ذكرونا غدا إن شاء الله، لا ننسى. نعم. فصل وطريق العلم وفقه الله تعالى يسيرا. يسير مع من يسره الله عليه، فاول ذلك خيره معلما اديبا كاتما تقيا، ويحفظ حروف النداء من الالف الى الياء، ويرتلها حفظا بجمع انواعها تشمل عليهم قراءه القران، ثم يبتدئ في القران ويكتب او يكتب له في لوح في لوح، ليكون ذلك اجمع لعلمه واقوال حفظه، ويجتهد في صغره وقراءته فالقراءه في الصغر كالنقش في الحجر، في الحديث تعلموا قبل ان تسودوا، فاذا ختم القران رتله في المصحف وضبط حروفا معينه ودرسه على قارئ معروف بالكفر، وهو مع ذلك يشهد الجمع والجماعات ومجالس الذكر والحافظ على لزوم الادب والعفاف والصله، ثم يبتدئ بحفظ القران في صدره ويجعل له كل يوم حزبا يحفظه على حسب القراءه على حسب قدرته، فاذا حفظه درسته حتى يتقنه، ثم يبتدئ بحزب الاخر كذلك، ولا يترك الاول عن الدرس، فان صاحب القران كصاحب الابل في عروبها، ان تعاهدها مسكها وان تركها ذهبت، وينظر في التفسير، ثم يجلس على مشايخ العلم، فيبتدئ بالأربعين النووية في الأحاديث النبوية بالإمام العالم المهدي الدين أبي زكريا كابن شرف النووي رحمه الله تعالى، ويحفظها ويدرسها فإنها نافعة جدا، ثم يقرأ في ثلاثة قوله رحمه الله تعالى محي الدين، هذا مما ينبغي اجتنابه، لأن أبا زكريا رحمه الله تعالى قال: من سماني محي الدين فلا أجعله في حل، لأن هذا الاسم اسم لا يجوز. نعم. أما الأسماء الأخرى المضافة إلى الدين تقي الدين ونور الدين فهي أقل منه حالا وحكمها الكراهة كما سلف. ثم يقرأ في ثلاثة أصول كتاب التوحيد إيمان من جد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، ويحفظها ويحفظ ما استطاع من سالم قراءته في أصول الإيمان وفضل الإسلام وكتاب الكبائر نصيحة المسلمين وكشف الشبهات وغيرها من مؤلفاته النافعة، ويحفظ العقيدة الأصلية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه كتاب جامع لأصول الدين، ويقرأ رياض الصالحين ويحفظ آخره من كتاب القضاء إلى آخره، فإنه جامع للمأمورات والنهيات ومؤدب للقارئ ومراقب له الطعام، يحفظ عمدة الأحلام كما قال بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، وهو كتاب نافع وقراءته تحببك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو 500 حديث كلها صحيحة لا يمتنع طالب علم حفظه، وإن أراد الاطلاع على أدلة المذاهب من أحكام وظائف والوجوه من أقوال فليحفظ بلوغ المرام، فإنه كما قال مصنف محرك وكثيرا بالغا ليصير من يحفظه بل من بين أقوال إلى اللغة، وهو الحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ويقرأ منه ولا يتوقف فيه فيشغله عما هو أهم منه، عما هو أهم منه يحكم الأدومية والملحد أو غيرهما، ويقرأ الرحلية وارث يحفظها، ويحفظ مثلا في أصول الفقه ومختصر من كتب المثل. فالحفظ للأصول رأس العلم، والرأس العلمي والبحث في الشروط باب الفهم. ولا ينازع شيخه ولا يتتبع زلاته، ولا يتبع زلاته ولا يكشف عن عوراته. من نازع شيخه حرم العلم، وليكن بحثه معه بأدب واستصغار، ولا تحمل ولا تحملك محبة ولا تحملك محبة شيخك وتعظيمه على تصويبه في فضائه واعتقاد كماله. فكل بني آدم خطاء، فيكون اعتقاده في حسنة، وإذا رأيت منهما ما يريدك فلا يردك ذلك عن الأخذ من علمه. فالكمال لله تعالى. قال الشاعر: من ذا الذي تربى صدياه كلها تكرم غيرك أن تعد معاهبه. وقال آخر: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. فاصبر بذلك إن جهلت طبيبه، واصبر بجهلك إن جهلت معلما. ثم يقرأ منك في الكتب المطولة، يبتدئ بصحيح البخاري فما بعد كتاب الله تعالى شيء أصح منه. وإن علت همتك وربت حفظه محذوف السال والتكرار، وربت حفظه محذوف السال والتكرار. الأصل دائما فيما كان على زينة تفعال المصادر أن يكون مفتوحا، إلا إيش؟ ليش؟ ما أسمع. إلا تذكار وتبيان اتفاقا وتلقاء في قول أكثر أهل العلم، ووراء ذلك عدة ألفاظ فيها خلاف لكنها قليلة لا تزيد عن 8 ألفاظ. فكل ما جاء على هذا البناء الأصل فيه الفتح. نعم. ثم يقرأ في صحيح مسلم والسنن الأربع، وموطئ الإمام مالك وسلم أحمد ومنتقى الأخبار وغيرها من كتب أهل الحديث رحمه الله تعالى. ويقرأ في مشكات المصابيح في مجامع الناس ومجالسهم، فإنه كتاب جامع لأصول الأحاديث المتفرقة في غيره. ويقرأ في التغذيب والترغيب ورياض الصالحين، ويصطاع حفظه كله فما أحسن ذلك، وإن استطاع حفظه كله فما أحسن ذلك. وقد ذكرنا أنه ينبغي طالب العلم حفظ آخره، فإذا فعل ذلك فقد بلغ في العلم وأخذ من كل فن أصلا. من ترك الوصول هنا حرم الوصول، وما يدرك كله لا يدرك كله. وعليك بالنظر في كتب شيخ الإسلام تيمية وكتب تلميذ ابن القيم مثل زاد المعارف ورياض النفان وسائر كتب النافعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا نافعا هو من أجل ما في هذه الوصية الأوصية، فيه بيان طريق العلم على وجه التفصيل من مبتدأ الإنسان في حال صغره وطلبه للعلم. قال: فأول ذلك تخيره معلما أديبا كاتبا تقيا، ثم يحفظ حروف الحجاء من الألف إلى الياء ويرددها حفظا بجمع أنواعها لتسهل عليه قراءة القرآن، يعني بتصريف الحركة فيها ضما وكسرا وفتحا وإسكانا، ويقلب هذا على الحروف ليتقن مخرجه، وهو الذي يسمى بالقاعدة البغدادية، وهي من أنفع شيء للصغار في تعليمهم قراءة القرآن الكريم خاصة والقراءة عامة. ثم يبتدئ في القرآن ويكتبه، أو يكتب له في لوح كما كانت طريقة من سلف، وقد أغنى الله عز وجل عن هذا بفشو طباعة المصحف الشريف، مع أن كثيرا من البلدان يرون من لازم طالب العلم ولو كان عنده مصحف أن يكتب القرآن الكريم، لأن رسم القرآن الكريم له قواعد 6 خاصة تختلف عن الإملاء القياسي المعروف، ثم بعد ذلك يجتهد في صغره وفراغه في حفظ القرآن الكريم، فإن العلم في الصغر أنفع من العلم في الكبر، وهو كالنقش في الحجر. فإذا ختم القرآن ردده في المصحف، يعني قرأه مرات ومرات، نظر وضبط حروفه عن اللحن. والأفضل قبل أن يردده بعد حفظه ختما أن يصححه قبل حفظه، وقد كانت هذه طريقة من مضى، فيقرأ أولا ختمة كاملة بالنظر يجود فيها ويصحح لحنه، حتى إذا حسن تجويده وقراءته للقرآن رجع بعد ذلك بالحفظ. ويكون درسه له على قارئ معروف بالحفظ والضبط لينتفع من قراءته عليه، فيأخذه عن رجل قد تلقاه عن أهل المعرفة بقراءة كلام الله سبحانه وتعالى. فإن قراءة القرآن لا يجوز الاستقلال فيها بالأخذ من المصحف فقط كما عليه أكثر الناس الآن، بل لا بد أن يتعلمها الإنسان لئلا يخطئ في قراءة القرآن الكريم. وفي الوقائع نبأ عظيم من هذا الباب، وإلى ذلك أشار الشيخ عمر بن محبوب الشنقيطي فيما حدثني عنه تلميذه الأمين الأيدى رحمه الله تعالى، أنه قال في قراءة القرآن: ولا يجوز أخذها من الكتب كما كأن تأخذها ممن يريد كيفية النطق بها فهول فيه. فإن تعلم القرآن الكريم لا يكون إلا بالمشافهة، فإن لألفاظ القرآن أحوالا لا يمكن أن تدرك إلا بالأخذ الشفهي عن الشيوخ الضابطين. ثم هو في تلك الحال يشهد الجمعة والجماعات ومجالس الذكر، ويعتني بضبط ما حفظه من كتاب الله سبحانه وتعالى، ويجعل له كل يوم حزبا على حسب قدرته، فإذا حفظه درسه حتى يتقنه، يعني كرر قراءته. ثم ينظر في التفسير، لأن التفسير من أعظم ما يعين على فهم القرآن ويعين على حفظه. وقد كانت طريقة السلف أنهم لا يحفظون 10 آيات حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل. والأفضل للإنسان إذا تهيأ له أن يحفظ ويقرأ تفسير ما حفظ فهذا هو الأنفع له، ويستعين على ذلك بتفسير مختصر، ولا يشغب على نفسه بالتفاسير المطولة التي تمنعه عن المقصود. وسبق أن عرفت أن أنفع تفسير يستعان به على ذلك هو تفسير العلامة ابن سعدي، ويقرب منه تفسير المصنف رحمه الله تعالى توفيق الرحمن. ثم بعد ذلك يجلس على مشائخ العلم وليس على كتب المكتبات، فإن الكتب ليست طريقا للعلم إلا بالمشائخ، فإن الكتب خزائن العلم ومفاتيح هذه الخزائن بأيدي العلماء، فلا بد أن يأخذ هذا العلم عن شيخ. وهذا كما ذكرت لكم غير مرة هو السنة المضطردة في هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسند قوي: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وهذا الحديث أصل كما ذكر الشاطبي في أن العلم في هذه الأمة متوارث غير مبتدأ. فيجلس الإنسان إلى مشايخ العلم ويبتدي بالأربعين النووية في الأحاديث النبوية للنووي، ويقرأ في 3 أصول وكتاب التوحيد ويحفظها، ويحفظ ما استطاع من سائر مختصرات إمام الدعوة كأصول الإيمان وفضل الإسلام والكبائر وكشف الشبهات، ويحفظ العقيدة الواسطية. وهذه المتون التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي جماع ما يصلح أمر الإنسان فيما يتعلق بعقيدته وإيمانه ومعرفة ما يجب عليه في مبدأ العبودية لله عز وجل مما يتصل بالخبر والطلب. ثم يقرأ في رياض الصالحين ويحفظ آخره من كتاب الفضائل، فإنه جامع للمأمورات والمنهيات، وهذا الكتاب نافع جدا، وكثير من الناس يظنه أنه كتاب للعوام، والحقيقة أن هذا الكتاب فيه علم جم وتبويبات نفيسة وأحاديث عظيمة، أحسن النووي رحمه الله تعالى اختيارها ووفق في ذلك. وقد شرحه المصنف رحمه الله تعالى شرحا نفيسا اسمه تطريز رياض الصالحين، طبع وبعد ذلك يحفظ طالب العلم عمدة الأحكام لعبد الغني بن سرور المقدسي رحمه الله، ففيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحبب الإنسان إلى سنته وسيرته صلوات الله سلامه عليه. وإن أراد أن يتوسع في حفظ أدلة الأحكام فليحفظ بلوغ المرام، فإنه كتاب عظيم كما قال في أوله: وقد حررته تحريرا بالغا يكون من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويقرأ في النحو ولا يتوغل فيه فيشغله عما هو أهم منه، فيحفظ الأجرومية والملحة وغيرهما. وقد شرح الناظم وقد شرح المصنف رحمه الله تعالى هذين المتنين، فأما شرح الأجرومية فطبع قديما، وأما شرح الملحة فلم يطبع بعد. ويقرأ الرحبية في المواريث ويحفظها، شرحها المصنف شرحا لطيفا اسمه السبيكة الذهبية. ويحفظ متنا في أصول الفقه ومختصرا من كتب المذهب، يعني مذهب الحنابلة، لأنه يتكلم باعتبار أهل هذا البلد. ثم ختم ما نعته من الكتب بقوله: فالحفظ للأصول رأس العلم، والبحث في الشروح باب الفهم. فإن الإنسان في مبدأ طلبه ينبغي أن يشعل قوتيه في طلب العلم، وهما قوة الحفظ وقوة الفهم. فأما قوة الحفظ فيجعلها في حفظ المتون، وأما قوة الفهم فيجعلها متعلقة بهذه الشروح لهذه المتون. ونعت هذه المتون يختلف من بلد إلى بلد ومن شيخ إلى شيخ، لكن الذي درج عليه أهل هذا البلد هو العناية بمثل هذه الكتب كثلاثة الأصول وكشف الشبهات والقواعد الأربع وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والرسالة الحموية والعقيدة التدمرية والعقيدة الطحاوية والمنظومة السفارينية في باب العقائد والأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام ورياض الصالحين فيما يتعلق بالحديث النبوي، وربما زادوا بعد ذلك منتقى الأخبار، وربما زادوا للكبار الكتب الستة ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي والبيهقي. وفي الفقه يقرؤون أولا شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لإمام الدعوة، ثم يترقون إلى آداب المشي إلى الصلاة، ثم بعد ذلك يترقون إلى زاد المستقنع لأهل العارض ومن والاهم، ودليل الطالب لأهل القصيم ومن والاهم. ثم استقر الأمر بآخر على تقديم زاد المستقنع، لأنه صار مقررا تعليميا في المعاهد العلمية وفي الكليات الشرعية في الجامعات. ويقرؤون أيضا في التفسير تفسير ابن كثير والبغوي والطبري على هذا الترتيب، فيبتدئون بتفسير ابن كثير وينتهون إلى تفسير ابن جرير، وقد كتب هذا لهم كثيرا، فقرأوا هذه الكتب على شيوخهم، وأحدنا لا يتمكن أن يقرأ في هذا الزمان مثل هذه الكتب على شيوخ الوقت لانصراف أكثر الناس عن علم التفسير أولا، ثم العناية بكتب أخرى التفسير أولى منها، ولا سيما هذه الكتب الثلاثة التي ذكرنا. ومن أولئك الذين اتفق لهم هذا الأمر شيخنا الشيخ عبد العزيز المرشد رحمه الله تعالى، فإنه اتفق له قراءة هذه الكتب الثلاثة المطولة في التفسير على شيخه العلامة عبد الله بن عبد اللطيف، وكان يقرأ عليه بين إقامة العشاء وأذانه، وكانت هذه طريقة علماء نجد في اختيار هذا الوقت للتفسير لينتفع العوام الحاضرون. ثم يقرؤون في علوم الآلة ما يحتاجون إليه، يقرؤون في النحو الأجرومية وملحة الإعراب في بعض البلاد، وبعض البلاد يسقطون الملحة ويلحقون الأجرومية كغيرهم بألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. ويقرؤون في المصطلح نخبة الفكر، ويقرؤون في الأصول الورقات، ويقرؤون في الفرائض كتاب الرحبية، وربما زادوا على بعض هذه المتون للكبار، وربما قرأوا زيادة عن نخبة الفكر ألفية العراقي رحمه الله تعالى، وربما زادوا على كتاب الورقات شرح الورقات للحطابي الرعيني، وربما زادوا فوقها البلبل وهو مختصر الروضة، وربما زادوا الروضة، وربما زادوا في النحو على قراءة الألفية مجردة على قراءة ألفية ابن مالك. فبهذا الذي ذكرنا صاروا علماء.